بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. السنة ومكانتها في الإسلام. الدرس الثامن. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن اللقاء في مثل هذا الوقت المبارك وفي مثل هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله وبعد أداء فريضة من فرائض الله وانتظار فريضة أخرى لهو من أطيب اللقاءات. لنتذاكر فيه ما تيسر من أمور ديننا، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله تعالى يقول: وما يتذكر إلا من ينيب، ويقول: سيذكر من يخشى. وكلمتنا في هذا اللقاء هي كما سمعتم من عنوانها أنها السنة ومكانتها في الإسلام. والمراد بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ما ثبت عنه من قول أو فعل أو تقرير. هذه هي السنة، والله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالعلم النافع والعمل الصالح. وإذا اجتمع العلم النافع والعمل الصالح تمت السعادة في الدنيا والآخرة. فإن العلم بدون عمل لا فائدة منه، بل يكون حجة على الإنسان، وكذلك العمل بدون علم لا فائدة منه، لأنه يكون ضلالا. إذن لا بد للمؤمن من العلم والعمل، وهذا هو الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث بعثه بالهدى ودين الحق. والله جل وعلا يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأعظم منة امتن الله بها على المؤمنين هي بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، بشيرا ونذيرا ومبلغا عن الله سبحانه وتعالى وسراجا منيرا، أرسله رحمة للعالمين، وأرسله إلى الناس كافة، فوجبت طاعته واتباعه وامتثال أمره واجتناب نهيه. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل: أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والآيات في وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم كثيرة وشهيرة، وليس الغرض هو إحصاؤها، وإنما الغرض التنبيه عليها وذكر ما تيسر منها. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فطاعته عليه الصلاة والسلام واتباعه والاقتداء به أمر لا بد منه للمؤمن. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. تارة يأمر الله بطاعة الرسول مع طاعته جل وعلا، مثل قوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وتارة يأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مفردة، مثل قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، لأن طاعة الرسول تابعة لطاعة الله سبحانه وتعالى، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بأمر الله، ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه، فهو مبلغ عن الله جل شأنه. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طاعة الرسول واتباعه والاقتداء به واحترامه وتوقيره ومحبته أشد من محبة النفس والأهل والولد والناس أجمعين، واجبة على كل مسلم. لا يؤمن أحدكم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والله جل وعلا يقول: الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الذين يؤمنون كما قال سبحانه وتعالى: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. هذه أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. والآيات في هذا كثيرة، وغرضنا التنبيه على ما تيسر منها، ومن أراد استقصاءها فليراجع كتاب الله عز وجل وليتدبره، يجد فيه كثيرا من الآيات تأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وتقديم شرعه ودينه وسنته على كل شيء. فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي نحن بصدد الحديث عنها هي ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول صدر منه عليه الصلاة والسلام أمرا أو نهيا أو فعل فعله عليه الصلاة والسلام من الأفعال التي شأنها التشريع للأمة، أو تقرير أقر عليه من رآه يعمله وهو من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا أمر بأمر أو نهى عن نهي فإنما ذلك من قبل الله سبحانه وتعالى، ولا يفعل عليه الصلاة والسلام من العبادات والطاعات إلا ما شرعه الله عز وجل، لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام، معصوم من الخطأ. ولا يقر أحدا إلا على حق. أما من لم يكن على حق، من كان على خطأ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين خطأه وينهاه ويأمره بالحق والصواب. هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي ما ثبت من الأحاديث التي رواها الأئمة والرواة الأثبات، وهي مدونة في دواوين السنة وكتب الأحاديث المحفوظة المعتنى بها من قبل حفاظ الإسلام وأئمة الدين. هذه الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم هي سنته عليه الصلاة والسلام، المشتملة على قوله وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام. وواجبنا نحو هذه السنة، واجبنا أن نطلع عليها وأن نتدبرها ونقرأها ونعمل بها، لأن السنة النبوية تأتي في الدرجة الثانية بعد القرآن، لأن أصول الأدلة عند المسلمين أولها كتاب الله عز وجل، فهو المصدر الأول، وبعده سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السنة تفسر القرآن وتبينه وتوضح مجمله، فالسنة مبينة للقرآن. والله جل وعلا وكل بيان هذا القرآن إلى رسوله، فقال: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالرسول يبين كتاب الله ويفسره، وفي القرآن آيات تدل على أهمية سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظمها وتعلي من شأنها، منها قوله تعالى: وما ينطق، منها قوله في شأن نبيه عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه شهادة من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينطق بكلام إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، وأنه لا ينطق من قبل هوى نفسه، وإنما يتكلم بما أوحاه الله إليه من أمور هذا الدين مبلغا ومبينا للناس. وفي قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا دليل على وجوب العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا أن نأخذ ما أعطانا وأن نترك ما نهانا عنه. نأخذ ما أعطانا بأن نفعل ما أمرنا به عليه الصلاة والسلام من الطاعات والقربات، ونترك ما نهانا عنه من المعاصي والسيئات والمخالفات، ونأخذ ما أعطانا من الحلال ونترك ما نهانا عنه من الحرام في المعاملات وفي غيرها من شؤون الحياة. فما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي، ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن لنا فيه من الأوامر والمباحات والطاعات نأخذه، وما نهانا عنه من المعاصي والمخالفات نتركه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم ختم الآية بقوله واتقوا الله إن الله شديد العقاب، شديد العقاب لمن لم يمتثل ما أمره الله به من طاعة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وترك مخالفته. من لم يمتثل فإن الله شديد العقاب، لأن هذا الذي لم يمتثل استحق العقاب، أما الذي امتثل وأطاع الرسول فيما أمر به ففعله وأطاعه فيما نهى عنه فتركه هذا يستحق الثواب لأنه امتثل ما أمر به. وفي قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والحكمة فسرها العلماء بأن المراد بها السنة، السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدلت هذه الآيات على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شريعة واجبة الامتثال، كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا أمر الله جل وعلا بأمر أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر فإنه يجب على المؤمنين، يجب على المؤمن والمؤمنة امتثال هذا الأمر، ومن لم يمتثل فقد عصى الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما من أطاع الله ورسوله فقد اهتدى وأصاب، ومن عصى الله ورسوله فقد ضل، كما قال صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلن يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وقال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، يعني يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره. تنبهوا لهذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا وعيد من الله جل وعلا للذين يخالفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعيد لهم بأحد عقوبتين، إما أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هم معرضون لإحدى المصيبتين، إما فتنة، والفتنة هي الزيغ عن الحق، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وهذا كما في قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين، كما قال سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالذي يبلغه الحق، الذي يبلغه الحق ولا يمتثل، هذا يصاب والعياذ بالله بالزيغ. الذي يرد الحق ويتبع هوى نفسه ولا يقبل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا استبانت له ويستمر على ما هو عليه من الخطأ تعصبا لهواه واتباعا للمضلين من الخلق، هذا يبتلى بالزيغ، يعني بفساد القلب، فلا يقبل الحق بعد هذا عقوبة له. وهذه هي الفتنة، والفتنة والعياذ بالله من أعظم العقوبات، كون الإنسان يقتل أو تقطع أطرافه أسهل عليه من أن يفتن في قلبه، لأن القتل غايته أن يفارق الإنسان هذه الحياة، والإنسان لا بد أن يفارق الحياة، لا بد من الموت، أو تقطع يده أو عضو من أعضائه، هذا سهل يشفيه الله عز وجل وقد يعيش بدون يد وبدون عضو. لكن إذا فسد قلبه والعياذ بالله فما قيمة حياته؟ تصبح حياته وبالا عليه. والسبب في فساد قلبه هو أنه بلغته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفضها واستمر على ما هو عليه من الخطأ، فعصى الله على بصيرة وعلى علم. فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، من يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون؟ أن تصيبهم فتنة، هذه المصيبة الأولى، وذكرها الله الأولى هي الأولى ذكرها الله هي الأولى ليدل على أنها أشد، ثم ذكر بعدها العقوبة الثانية: أو يصيبهم عذاب أليم. عذاب أليم يعني مؤلم، والعذاب الأليم هو ما يصيبهم من العقوبات في الدنيا من القتل والأسر والتشريد وتسليط الأعداء، فإن الأعداء ما تسلطوا على المسلمين إلا بمخالفتهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، أو قتل أو نهب أو سلب أو خوف، كل ما يصيب الناس من الآفات في هذه الدنيا فإنما هو بسبب ذنوبهم ومخالفتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقد يكون العذاب الأليم في الآخرة وهو أشد من عذاب الدنيا. الحاصل أن من يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما تبينت له، من يخالفها تعصبا لهواه ورغبة عن السنة فإنه مهدد بهاتين العقوبتين، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولهذا كان السلف يعظمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدمونها على قول كل أحد. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لما ذكر للناس مشروعية فسخ الحج إلى العمرة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وكان قد خالف في هذه المسألة من خالف من الصحابة، قال لهم: أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا دليل على أن السلف كانوا لا يبغون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بديلا، ولا يتمسكون بالأقوال وإن كانت صادرة من أئمة كبار وأتقياء وأوفياء وأبرار، لكن لا يقدمون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا. أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، هذا إنكار عظيم. وقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. وهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، يعني سفيان الثوري رحمه الله، وهو إمام جليل وإمام عظيم وإمام تقي نقي رحمه الله، مشهود له بالفضل، ولكن ليس لأحد قول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ليدعها لقول أحد. من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ويقول الشافعي رحمه الله: إذا عارض قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. ويقول الإمام مالك رحمه الله: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا، يقول الإمام مالك أيضا: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. هكذا يقول الإمام مالك، يقول: أو كلما جاءنا رجل أجدل، يعني أشد جدل من رجل، تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. هذا إنكار من الإمام مالك رحمه الله في أنه لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يترك ما نزل به جبريل، فلا ينبغي أن الإنسان يضعه على الأرض وأن يجعله تكأه يتكي عليه ويكتب عليه، هذا لا ينبغي، لأنه لا يتناسب مع عظمة القرآن الكريم. هذا يقول: هل المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بفضل الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة يشمل مكة كلها أم خاص بالمسجد الحرام؟ الصحيح أن هذا يشمل مكة كلها، يشمل الحرم كله، كل ما كان داخل الأميال يشمله الفضل هذا، ولكن كل ما قرب الإنسان من الكعبة المشرفة فهو أفضل. وإذا كان الأجر عام بحدود الحرم